إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عنا الأمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله العلي القدير منزلا تحدثنا في الجمعة الماضية عن مرض من أمراض اللسان تفشى في هذه الأزمان حتى إنك لتكاد تصاب بمرض النفس من شدة ما يقع هذا المرض كان الكلام في الأسبوع الماضي عن مرض يسبق إليه اللسان وهو مرض إخلاف الوعد ورأينا حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وهو يضع إخلاف الوعد علامة من علامات أهل النفاق وآية من آياتهم اليوم نتحدث عن آفة لا يسبق إليها اللسان فحسب بل إن النفس البشرية بجملتها تسبق إليها العقل يتحرك في اتجاهها والقلب يميل إليها واللسان يصدق تحرك العقل وميل القلب ما هي هذه الآفة؟ هي آفة قلنا من يسلم منها آفة شديدة انتشرت وفشت حتى إنك لتكاد لا تشم لها رائحة كما شمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إنها آفة غيبة قليل من لا يقع فيها نكاد جميعا أن نأتيها وأن تحيط بنا شرورها آفة الغيبة يحتاج الإنسان أن يتعرف إليها بالقرب وما مضارها على الإنسان، وكيف يعالج الإنسان هذا المرض المضار، وهل هناك من أشياء تباح الغيبة فيها؟ هذه هي الأسئلة التي نرجو اليوم إجابتها. السؤال الأول: ما هي الغيبة؟ الغيبة قال بعض علمائنا هي ذكر الغيب، هي ذكر العيب بالغيب، ذكر العيب بالغيب. وقال بعضهم أن تذكر أخاك بما يكرهه وهو فيه في غيبته. واستقى كل العلماء تعريفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: أرأيت يا رسول الله لو كان في أخي ما ذكرت؟ أرأيت يا رسول الله لو كان فيه ما ذكرته؟ قال: إن كان فيه ما ذكرته فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. والبهتان هو الكلام بالباطل. لو كان هذا الشيء الذي انتقصته من هذا الرجل موجود فيه فعلا فهي الغيبة، وإن لم يكن فأنت الآن تتكلم بالباطل وتتكلم بالإفك وتتكلم بالزور. هكذا عرف سيد الأولين والآخرين. لا بد وأن نفرق ما بين الغيبة وبين البهتان وبين الشتم والسب والإفك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما كان فيه في غيبته، والبهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه في غيبته، والإفك والشتم والسب ذكرك أخاك بما يكره في وجهه. لو أنا بقول في وشه، لا، هذا من السب والشتم. ما هي أسباب الغيبة؟ ما هي الأسباب التي تأخذ بالنفس أخزا حتى تورد النفس، حتى تورد هذه الأسباب النفس في حوض الغيبة؟ السبب الأول: السخرية والاستهزاء. عايز الناس تضحك، يريد أن يستهزئ من هذا ويستهزئ من هذا، وقد يكون الذي يستهزئ به من الصالحين. ألم تسمع لكلام رب العالمين وهو يقول عن أقوام من الكفار الفجار يستهزئون بالمؤمنين: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ضحكوا واستهزأوا وعابوا مع أنهم أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى جازى أهل الإيمان خيرا ورفع قدرهم فجعلهم من الفائزين، وجازى أولئك فجعلهم من أهل النار الخاسرين. انظر لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أهل بيته كيف يبتعدون عن الغيبة، ويعلمهم هذه المضار، هذه الآفة، السخرية والاستهزاء. قالت أمنا رضي الله عنها عائشة، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. كفاية صفية عيب إنها قصيرة. حسبك من صفية أنها كذا وكذا، كلمة قصيرة قد يراها البعض قليلا. إلا أن سيد الأولين والآخرين يعلم أم المؤمنين رضي الله عنها فيقول: